بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. لقاؤنا هذه الليلة في باب الحال، وقد أخذنا منه ثمانية أبيات، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيفا. هذه الأبيات الثلاثة يتحدث فيها المؤلف رحمه الله تعالى عن تقدم الحال على صاحبه، تقدم الحال على صاحبه. فصاحب الحال إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. صحيح كلمة مجزوم؟ لا غير صحيح، لأن الجزم من خواص الأفعال، فغير واردة هنا. إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، والجزم غير وارد لأنه من خواص الأفعال، وصاحب الحال اسم. إذن صاحب الحال لا يخلو عن هذه الأحوال الثلاثة من حيث الإعراب: إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا، وهذه يجوز أن يتقدم الحال على صاحبه، الأصل فيها الجواز. يعني مثلا تقول: جاء ضاحكا زيد، هنا صاحب الحال زيد ومرفوع وقدمت الحال عليه. أو تقول: رأيت ضاحكا زيدا، فنلاحظ زيدا هو صاحب الحال منصوب وتقدم الحال عليه. لكن إن كان صاحب الحال مجرورا فهنا البحث، هنا البحث. فينقسم المجرور إلى قسمين: إما أن يكون مجرورا بحرف جر، أو يكون مجرورا بالإضافة. فبدأ في البحث بحرف الجر، قال: وسبق حال، يعني الحال الآن يسبق إيش؟ صاحبه. وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا. لاحظون المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن ماذا؟ عن سبق. والسبق هنا الأقرب تكون منصوبة لأنها مفعول به لأبوا، يعني تقدير البيت: أبوا سبق حال. وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا. ثم قال: ولا أمنعه فقد ورد. فبين رحمه الله تعالى أن الذي عليه النحاة أنه يمنع أن يسبق الحال صاحبه إن كان صاحبه مجرورا. فمثلا ما تقول: انظر إلى زيد ضاحكا، فهنا زيد مجرور بحرف جر، لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال: ولا أمنعه. لماذا؟ لأنه قد ورد، يستدل بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فلاحظ صاحب الحال هنا الناس، ومجرور باللام بحرف جر، والحال كافة سبقه. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: أنا لا أمنعه، موافقة لمن قال بذلك أيضا من النحاة، بسبب أنه ورد. فإذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف جر، فعند المؤلف وغيره من المحققين أنه لا بأس به، لا بأس به. تقول: مررت ضاحكا بك أو بزيد. أي نعم. فالشاهد أن المؤلف رحمه الله تعالى يبين أنه لا يمنع ذلك. ثم شرع في ماذا؟ في إذا كان صاحب الحال مضاف إليه يعني مجرور بالإضافة، قال ولا تجز حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيف أو مثل جزئه فلا تحيفا. إذن بيّن رحمه الله تعالى في صدر البيت أن النحاة على المنع من تقديم الحال على صاحبه إن كان صاحب الحال مجرورا بالإضافة، فهذا ممنوع عند النحاة بالإجماع بالاتفاق كما ذكر غير واحد، أن صاحب الحال إن كان مضافا إليه يعني مجرور بالإضافة فإنه يمنع أن يتقدم عليه الحال. قال إلا، هنا استثنى المؤلف رحمه الله تعالى، قال إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ماله أضيف أو مثل جزئه فلا تحيفا. إذن هذه أحوال ثلاثة، يجوز أن يؤتى بالحال قبل صاحب الحال إذا تحققت هذه الأحوال الثلاثة، يعني إذا تحقق واحد منها جاز لك أن تقدم الحال على صاحبه وإن كان مجرورا بالإضافة. الحالة الأولى إذا اقتضى المضاف عمله، يعني المضاف يكون عاملا بالمضاف إليه، مثل قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، جميعا هذه حال وعمل بها المصدر وهو مرجع، فالمضاف فإنه يعمل بالمضاف إليه، فهنا يجوز أن يؤتى بالحال مسبوقا لصاحبه، مسبوقا إيش؟ لصاحبه. الحالة الثانية والنوع الثاني أن يكون المضاف جزء المضاف إليه، يعني أن يكون جزءا من المضاف إليه، مثل قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. إخوان الحال من المضاف إليه الضمير في صدورهم، لماذا؟ لأن صدور جزء من الإنسان، فلما كان المضاف إليه جزءا من المضاف إليه فإنه ساغ أن يتقدم الحال على صاحبه. النوع الثالث أو الحالة الثالثة التي يجوز أن يؤتى بالحال مسبوقا لصاحبه أن يكون مثل الجزء أو مثل جزئه فلا تحيفا. قالوا مثل قوله تعالى فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فهنا الحال حنيفة من إبراهيم، وإبراهيم مضاف إليه، ولهذا جرت في الآية ملة إبراهيم، فهو ممنوع للصرف طبعا للعالمية والعجمة، فجر بالفتح. فلما كان المضاف جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء عنه، يعني أن يكون عفوا مو جزء مثل، أن يكون مثل جزء المضاف إليه، فهنا المثلية بماذا؟ في صحة الاستغناء عنه، يعني فاتبعوا إبراهيم حنيفا. نعم، فهنا جاز أن يؤتى بالحال مسبوقة لصاحبها. إذن هذه الأحوال الثلاثة التي يبين فيها المؤلف رحمه الله تعالى جواز أن يؤتى بالحال سابقا صاحبه إن كان مضافا إليه. ثم شرع المؤلف رحمه تعالى في بحث آخر، وهو تقديم الحال على عامله. البحث السابق تقديم الحال على صاحبه، لكن هذا البحث تقديم الحال على عامله. قال والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهة مصرفة فجائز تقديمه كمسرع ذا كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا. لاحظ هنا يبين المؤلف رحمه تعالى أن الحال لا يجوز أن يتقدم على عامله. قال إلا إن كان العامل فعل متصرف ليس جامدا. ولهذا قال والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة فجائز تقديمه. مثال مسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا. لاحظ المثال مخلصا زيد دعا، تقدير الجملة دعا زيد مخلصا، فمخلصا حال وعاملها دعا متصرف، فجاز أن يتقدم في هذه الحالة، جاز أن يتقدم في هذه الحالة لأن الفعل متصرف، لأن الفعل متصرف. أو جاءني زيد راكبا، ممكن تقول راكبا زيد جاءني، لأن الفعل إيش؟ متصرف. فإذا كان الحال عامله فعل متصرف فإنه يجوز أن يتقدم الحال عليه. وهكذا لو كان العامل صفة أشبهت المتصرف، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، فهذه العوامل تعمل عمل الفعل وهي أشبهت الفعل المتصرف. مثال ابن مالك في الألفية قال مسرعا ذا راحل، العامل راحل وهو اسم فاعل، فتقدم الحال عليه وهو مسرعا، والسبب أن العامل اسم فاعل فهو مثل الفعل المتصرف، أي مثل الفعل المتصرف. إذن عرفنا من هذا البيت والذي بعده أن الحال يتقدم على عامله إن كان عامله متصرفا، أما إن كان غير متصرف جامد فلا يجوز أن يتقدم عليه. مثل الأفعال التعجب، ما أحسن زيدا صادقا، ما يتقدم أن تقول صادقا ما أحسن زيدا. لماذا؟ لأن هذه الأفعال ضعيفة فلا يجوز أن يتقدم عليها الحال. أو كذلك قال أشبهت المتصرفة، يعني يفهم منها أيضا التي لا تشبه المصرفة فإنه لا يتقدم العامل عليها، يعني احتراز من التي أشبهت المصرفة. قلنا أشبهت المصرفة مثل اسم الفاعل اسم الفعل اسم مشبه، لكن أفعل التفضيل فإنها احتراز المؤلف بقول اسم المصرفة من أفعل التفضيل فلا يتقدم العامل عليها، فإنها موافقة للجوامد من منع تقديم الحال عليها، إلا في موضع سيشير له المؤلف، سيشير له المؤلف ونذكره في حينه. قال ثم بعد ذلك وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا. هنا يبين رحمه الله تعالى أنه أيضا هذه الأفعال أو هذه العوامل التي يؤتى منها بالحال، يعني هي تكون عوامل في الحال لكنها جامدة، وإن ضمنت معنى المشتق معنى الفعل فإنها لجمودها تضعف أن تسبق بشيء من معمولاتها مثل الحال، فإنه لا يصح أن يسبق الحال هذه العوامل الجامدة وإن أشبهت معنى المشتق. وقال كتلك ليت وكأن، لاحظ تلك اسم الإشارة، طبعا أشبهت الفعل أشير، وليت حرف تمني أتمنى، وكأن حرف تشبيه أشبه، فهي أشبهت الحروف بمعناها لا حروفها. ولهذا قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعملا، فتلك وليت وكأدنى لا تسبق حالها، لا تسبق حالها لأن هي العاملة. كأن زيدا ضاحكا، فما استقيم تقول ضاحكا كأن زيدا، أو ليت زيدا يعني في حال أن تكون حال مسرعا، فهنا ما يصح، ما يصح أن تسبق الحال هذه العوامل. لماذا؟ لجمودها. ولهذا قال وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، والسبب كما شرحت لكم الجمود في هذه العوامل التي أشبهت الحروف بمعناها لا بحروفها. ثم قال رحمه الله تعالى كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبين أن هذه الحالة وهي أن يتوسط الحال بين المبتدأ والخبر، أن تكون بين المبتدأ والخبر، والعامل فيه الظرف، والعامل فيه الظرف أو الجار والمجرور يعني شبه جملة، فهو جامد لكن جاز هنا وإن كان نادرا. لاحظ سعيد مثل سعيد مستقرا في هجر، فمستقرا الحال وعاملها شبه الجملة، لكن يتوسط بين المبتدأ والخبر، يتوسط بين المبتدأ والخبر، فهذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى مستثنى ويتحقق أن يسبق الحال فيه صاحبه لكن يقول نادر. ولهذا قال وندر نحو سعيد مستقرا في هجر. ثم قال ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معان مستجاز لن يهل. هذه الحالة التي أشرت إليها فعل التفضيل احتراز من الصفة التي أشبهت المتصرف اسم الفاعل اسم الفاعل اسم شبهها، قلنا فعل التفضيل لا يسبق الحال فيها إن كان العامل أفعل التفضيل، إلا الحالة هذه التي استثناها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي كما يشير رحمه الله قال ونحو زيد مفردا أنفع من عمر معانا مستجاز ليه، يعني فإنه لا بأس إن كان الأمر كذلك، وهو أفعل التفضيل لها هذه المزية عن بقية الجوامد، عن بقية الجوامد طبعا متضمنة حروف الفعل، فاغتفر فيها توسطه أفعل التفضيل بين حالين. إذا كان أفعل التفضيل توسط بين حالين جاز في هذه الحالة أن يتقدم الحال عليه. ضرب مثال زيد مفردا أنفع من عمر معانا، يقول هذا مستجاز ولن يهن، يعني لن يهن صاحبه إذا ضربه وذكره مثالا. لماذا؟ كما أشرنا اغتفر فيه هذا الأمر في أفعال التفضيل أن يتوسط من حالين، لا بد أن يأتي بحال قبله وحال بعده فيتوسط بين حالين. لاحظ هنا زيد مفردا، مفردا حال، وعن معانا، معانا حال، والعامل أنفع وهو أفعل التفضيل في الوسط، فتوسط بين إيش؟ بين حالين، فهو سبق حالا وتأخر عن حال، فهنا يغتفر فيه أن يتقدم الحال عليه. وبهذا فرغنا مما يتعلق بدرس هذه الليلة، وبقي الجزء الثالث من هذا الباب باب الحال، إن شاء الله يكون في لقائنا الأسبوع القادم. أسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، جزاكم الله خيرا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.